بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بهما أو بها، الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها. ولم نشرع بعد في شرح أي حديث تحت هذا الباب، إنما شرعنا في شرح معنى كلمة الإحرام والتلبية، وبينا معنى كلمة لبى ومعنى كلمة الإحرام، وقلنا إن الإحرام هو أحد النسكين أو نية أحد النسكين، الحج أو العمرة أو نيتهما معا. وذكر المصنف أحاديث كثيرة تدل على فضل أن يبقى المسلم محرما، والحديث الذي ذكره هو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. ولا شك أن الإنسان إذا علم ما في الإحرام من ثواب، أن المسلم ما دام محرما فتمحى عنه الذنوب حتى تغرب الشمس وقد ذهبت بذنوبه كلها، لا شك أن في هذا بيانا لفضل الإحرام. وسنتحدث بعد في حكم من يحرم قبل يوم التروية، أو هل من المستحب أن ينتظر إلى يوم التروية اليوم الثامن، بمعنى هل بمجرد ظهور هلال ذي الحجة يلبي المؤمن ويحرم طمعا في الأجر، لأنه كلما ظل محرما كلما عظم الأجر، هل نأخذ بهذا أو نأخذ بما يقول ابن عمر أن المسلم من السنة أنه لا يحرم إلا في اليوم الثامن؟ هذا سنراه إن شاء الله بعد حين. فما دام المسألة تتعلق بمحو الذنوب، لا شك أن المسلم يتحرى ويرغب في أن يبقى محرما. فما هو الإحرام؟ قلنا: بعد ما تنوي أحد النسكين وتلبي بقولك لبيك اللهم حجا وعمرة أو حجا أو عمرة، فيحرم عليك، ذكرنا أشياء عديدة، وذكرنا لكم هذه الأمور التسعة. أولها قلنا قلم الأظافر، قص شيء من الشعر سواء شعر اللحية أو شعر العانة، شعر الإبط أو غير ذلك، ولبس المخيط المحيط بالجسد، والجماع ودواعيه، وعقد النكاح له أو لغيره يحرم عليه هذا، والصيد إلا صيد البحر، والأكل من الصيد الذي صيد من أجله، أما لو صيد لغيره ثم دعي فأكل فلا بأس، ومس الطيب والجدال وتغطية الرأس والوجه. قلنا الوجه تسامح فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم لضرورة، أن شعر الرأس فلا أو الرأس فلا يغطى بحال. عشرة أشياء تحرم على المسلم إذا لبى بالإحرام أو إذا نوى الإحرام. من فعل شيئا من هذه الأمور، من فعل شيئا من هذه الأمور العشرة، فإنه عليه أن يختار وجوبا أحد ثلاث أشياء: إما أن يذبح شاة، يذبح شاة وهو الأفضل. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج. الثج أي وصب الدم، بمقدار ما تصب الدم، بمقدار ما تنحر، بمقدار ما يكون حجك أطيب، فهو أفضل أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين، أو يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع، وبعض العلماء يقدره بالساعة، ما استطعت أي من أوسط ما تأكل، أي الأمر الذي تأكله عادة هذا هو الذي تخرجه، هذا الأمر الذي تخرجه. قديما كانت بيئتهم وأحوالهم تقتضي نصف صاع، فالعلماء يقول نصف صاع فصاعدا، أو إذا عجز عن الذبح إذا عجز عن ذبح ويريد أن يذبح أو عجز عن إطعام 6 مساكين فهذا يصوم 3 أيام. إذن أنت مخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام أو صدقة أي إطعام 6 مساكين أو نسك تذبح شاة، كل هذه 10 نقول لا، يستثنى 3 أشياء. 3 أشياء تستثنى، أي لا يجبرها هذا الذبح فقط. أولا الجماع، فلو جامع أحد امرأته قبل التحلل الأول، أي قبل أن يرمي الجمرات، قبل أن يرمي الجمرات، قبل أن يحلق رأسه، أو قبل أن يطوف طواف الإفاضة، لا شك أن هذا ما فعل شيء يتحلل به. من جامع زوجه قبل أن يتحلل التحلل الأول فهذا فسد حجه، هذا ما يغنيه إطعام 6 مساكين ولا صيام 3 أيام ولا ذبح شاة، لا يغنيه شيء، بل فسد حجه، ويجب عليه حينئذ أن يحج من قابل، أي العام اللي بعده يحج من قابل ويقضي حجه هذا، وعليه بدنه يذبح ناقة، وعليه أن يذبح ناقة ويقضي حجه من العام الذي بعده، لا بد عليه هذا. أما من جامع زوجه بعد التحلل الأول، تحلل أي رمى الجمرات ولم يطف بعد طواف الإفاضة، هذا أتى أهله قبل أن يتحلل من التحلل الثاني فهذا أخف، فهذا يجب عليه عند أكثر أهل العلم أن ينحر بدن ناقة، وقيل شاة ناقة عند الإمام مالك، وأكثر أهل العلم قالوا شاة، عليه أن يذبح شاة. إذن كلمة هذه 10 أشياء الإنسان يبعد عليها، فإذا وقع في شيء منها عليه أن يجبر هذا الخطأ بماذا؟ بذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، إلا الجماع فإنه لا يجبره شيء إذا كان قبل التحلل الأول، فسد حجه وعليه أن يقضي العام القابل ويذبح بدنه. لو بعد التحلل الأول فيجبره عندئذ بذبح شاة. هذا الأمر الأول الجماع. الأمر الثاني الصيد، لا شك أن الصيد ما يجيش إنسان مثلا اصطاد قال لا أضيع الفرصة هذه، اصطاد شيئا غزالا قرنبا أو غير ذلك وهو محرم، ثم تذكر أو علم أنه أخطأ وقصر واستيقظ من غفلته، ماذا يفعل؟ هل يطعم 6 مساكين ويصوم 3 أيام ويذبح شيء؟ يقول لا، عليك الجزاء، عليك الجزاء. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن يقتله منكم متعمدا فجزاء، فجزاء أي شيء يجازي أي يساوي ما اصطدته. فإن اصطدت مثلا بقرة من بقر الوحش، ما الذي يماثله في صي الأمور الأليفة، حيوانات الأليفة؟ البقرة. لو اصطدت غزالا مثلا يناسبه شاة، لو اصطدت مثلا أرنبا يناسبه نعم جاجة نعم يساويه دجاجة، دجاجة نعم وراي الدال طحت لك الدال دجاجة. مثلا من اصطاد بيضة من نعام، هنا نأتي كان أشياء إنسان يستحيل إنسان يضبطها، لازمنا عالمان أو 2 يفتون في هذا الأمر، هيئة تفتي في هذا الشيء. قال سلام عليكم لقد اصطدت بيضة من نعام، بيض النعام. هنا يأتي أهل العلم ويحكمون في ذلك، لذلك الله عز وجل قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يحكم به ذو عدل يعني ناس عندهم علم، عندهم علم ويوثق بعلمهم يحكمون. نشوفوا 10 أشياء لو فعلتها تجب عليك واحد من أمور 3: ذبح، صيام، صدقة، إطعام. لكن كاين أشياء لو فعلتها لا يجيز، هذا الجماع رأينا التفصيل، الصيد له الجزاء. كاين أمر ثالث لو فعلته ما تفعل تلك الأمور 3 التي خيرنا فيها، وهو الجدال. الجدال صحيح أنه محرم بإحرامك، بمجرد ما تقول لبيك اللهم حجا أو عمرة ولبست إحرامك يحرم عليك الجدال، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني اللي يدوسك خليه يدوس واللي يدفعك خليه يدفع، اصبر واحتسب، لا جدال. لكن هل إذا فعلت الجدال وأخطأت هل يجب عليك شيء؟ فنقول لا، إنما عليك الإثم ولا كفارة عليك، لا كفارة. إذا أردت أن تفعل قربة تتصدق بأي شيء من باب إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فلا بأس، بل هذا مطلوب. إذن هذه الأشياء، شو يا إخواننا عظم شأن الإحرام، يعني الإحرام بمثابة الدخول في الصلاة، أن يدخل في الصلاة تحرم عليه كثير من الأشياء، تحرم عليه كثير من الأشياء. لكن هذا الإحرام في مسألة الحج صعب جدا، لأنه الإنسان سيقطع المفاوز، سيقطع الفيافي والقفار، ويغادر أهله وبذل مالا. خلاف يعني الصلاة أمرها يعني الإنسان مثلا كبر في الصلاة ثم تكلم عمدا، أكثر شيء آثم، نعم تكلمت عمدا، لكن لا زلت في مكاني صلي. لكن الحج تقضيه من قابل صعب، تذبح إنسان عندئذ معرض لأن يشتري شاة ويذبحها، لأن الإحرام معظم جدا وبلغت درجة تعظيم الله عز وجل لهذا الإحرام، بلغت تعظيمه أن الإنسان ولو حبس، هذا لا نظير له، ولو حبس بعذر، مثلا قال لبيك اللهم حجا وعمرة ثم طرأ عليه طارئ وعرض له عارض يمنعه من مواصلة مناسك، هذا ما يسمى بالإحصار. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، عليه أن يذبح شاة ويهديها لفقراء الحرم. شوف يعني سبحان الله الإحرام، ويحج أو يعتمر من قابل، هذا ثبت نزلت هذه الآية، وأتم الحج والعمرة لله، نزلت في صلح في عام الحديبية لما راحوا هم يعتمروا رجعوهم الكفار، قالوا مرجعوا صددنا عن البيت، منعنا عذر لمشي عذر، ما يجيش إنسان يقول لك المعذور سقط عليه كل شيء، لا قل نعم معذور، لكن الله رتب على ذلك ذبح. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يجب عليك أن تذبح شيء شاة تهديها لفقراء الحرم. لذلك من السنة، شوف العلم شحال منه باش ما تطيحش في هذا الضيق، لأنه هذا معرض الإنسان إليه، لا تعرف خاصة في أيامنا هذه إنسان يعرض إما لمرض فيرجع، أو يعرض مثلا لنقصان وثائق، لا تدري لا تدري في هذا الوقت معرض الإنسان لهذا الإحصار، أنه يرجعوه إلى بلده وهو دخل الحرم لبى يعود إلى بلده. قصصنا عليكم قصصا حدثت في هذا، فالآن كيف العمل حتى لا أقع في هذا الحرج؟ عندنا سنة الاشتراط، اشترط أيها الحاج أو أيها المعتمر، عليك أن تشترط. ما معنى الاشتراط؟ هو أن تقول اللهم بعد ما تلبي لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة معا، فتقول اللهم محلي، محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني، وإن حبست عندئذ سأحل، محلي حيث حبستني، جاءت بهذه السنة، جاءت بهذا الاشتراط السنة، فقد جاء صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن العوام، ضباعة بنت الزبير، دخل عليها فقال لها لعلك أردت الحج، فقالت نعم والله لا أجدني إلا وجع، لا أجدني إلا وجع، يعني ناوي الحج لكنني وجع أي بمرض. فقال لها عندئذ حجي واشترطي، حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني. وعندئذ إذا حبست لمرض أو عدو أو غير ذلك، ما الحكم؟ هل يجب عليك ذبح؟ لا يجب عليك، تعود وانتهى، لا يجب عليك شيء إذا اشترط. هذا ماذا يدل؟ اشتراط، هذا يدل على تعظيم الإحرام ثوابا وعقابا. ثوابا يعني طبعا دائما النعمة تكون مقابلة للعذاب لو كفرت هذه النعمة، ثوابا وعقابا. شوف الثواب، الإحرام ما دمت محرم في الذنوب يعني بمثابة الشلال تنزل عليه الطاعة، بمثابة الشلال تغسل هذه الذنوب حتى تغرب الشمس ولا ذنب عليه، لكن في المقابل عليك أن تحافظ على إحرامك فلا تفسده بمثل هذه الأمور التي ذكرناها العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تابعوا بين الحج والعمرة، أي إذا حج الإنسان أو اعتمر فعليه يتابع حج بعمرة، حج بعمرة حتى ينقى من ذنوبه، فإنهما ينفيان الفقر. وقلنا الفقر المقصود به هنا في الحديث بنوعيه، الفقر المعنوي اللي هو الذي يقابله غنى النفس، فإن الإنسان إذا أكثر من الحج والعمرة فإنه يعتاد على البذل، يعتاد على البذل، يبذل ماله في الراحلة والزاد وكذلك في مصارف الحج هناك، فعندئذ يحصل له غنى النفس، يحصل له غنى النفس أنه يبذل كل شيء في سبيل الله. وعند كذلك قال العلماء كذلك أنه ينفي الفقر المادي، فإن الله يفتح لك بركات ما كنت تتخيلها. وهذا معروف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هذه آية في كتاب الله تؤيد هذا الأصل، آية في كتاب يفتح الله عز وجل عليك بركات من السماء والأرض. قال أراد أن يشبه كيف ينفي هذا الحج والعمرة الذنوب، قال كما ينفي الكير. الكير قلنا هو تلك الآلة التي يستعملها الحداد ينفخ فيها النار ويرمي فيها الحديد حتى يذوب. قال كما ينفي الكير خبث الحديد، لا شك أن الحديد معدن فيه خبث وفيه صلاح، فعندئذ هذا النار ترمي الخبيث ويبقى الحديد السليم. كذلك والذهب والفضة، هذا ما يسمى بالفتنة في اللغة، في اللغة العربية هذا يسمى الفتنة. الفتنة من قول العرب فتنت الذهب إذا وضعته على النار، فتنت الذهب إذا وضعته على النار حتى يذوب ويصعد الشائب، الشوائب هذه التي تحتاجها تصعد وتلقيها ويبقى الصافي. فكذلك العبد المسلم، العبد المسلم يوضع على نار، يوضع على نار حتى يفتن، أي لابد أن يطلع منه الشوائب، لابد أن يصعد منه بعض الشوائب وينقي الله تبارك وتعالى. كان عباد بزاف قالوا نحن عباد الرحمن، فوضعناهم فوق النار، طلعوا لنا 70,000 واحد أرمي هي خلي الصافين، مفهوم؟ لذلك لابد يسموها، سمى الله تبارك وتعالى كل بلاء فتنة. لكن هنا هل هذا مصيبة ولا نعمة؟ لا، هذه نعمة، أن الحج والعمرة نعمة بمثابة الأمور التي تنقي العبد وتصفيه. قال وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، ليس لها ثواب، أي لا أستطيع أن أذكر لك ثواب إلا الجنة، ولا شك أن الجنة لا يدخلها إلا عباد الله الصالحون. وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. هذا الذي أراد جاء به المصنف لأجل هذا، أي فضيلة الإحرام، حاول قدر الإمكان أن تبقى محرما وحافظ على إحرامك فإن الشمس تذهب بذنوبك. قال زاد رزين، أي أحد الرواة زاد رزين فيه، وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض. ما من مؤمن يلبي، أي إذا بدأت ترفع صوتك بالتلبية لله بالحج، إلا شهد له ما عن يمينه وعن شماله إلى منقطع الأرض. ما هو شيء عن يمينك وعن شمالك؟ فيه الأشجار، فيه الأحجار، فيه الأوبار، فيه المدر، فيه ربما يكون عباد، فيه الطير، فيه الدواب، فيه العالم، كل شيء، صح ولا لا؟ ما عن يمينك إلى منقطع الأرض، يقصد مد البصر حيث ذهب البصر، فهذا يشهد له يوم القيامة. نظير هذا، نظيره الأذان، الأذان في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة رضي رحمه الله تعالى قال له أبو سعيد الخدري إني أراك تحب غنمك وباديتك، يعني أن يشوفك تحب تأخذ الغنم تاعك وتروح للبادية، قال يشوفك هكذا حريص، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بها، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، صبر على كلمة ولا شيء، أي شيء، إلا شهد له يوم القيامة. يقول أبو سعيد الخدري سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا المؤذن يعني إذا رفع صوته يشهد له ما بلغ صوته من الأحجار والأوبار وأي شيء، فهذا يدل على فضل وفضيلة الأذان. فهذا نظيره أيضا التلبية، يشهد حتى الحيوانات تشهد، فهي تشهد أعظم من ذلك، تشهد في أعظم من ذلك، تشهد بكل شيء، حتى كما فضل العالم، كما رأينا في فضل العلم والتعليم، معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها، النملة في جحرها لا تراها تستغفر له، فلا شك أن هذا في فضل كبير. قال حديث آخر وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي. هذا في دل الحديث الأول وش دلنا على فضل الإحرام، وهذا فضل التلبية، لأنه دار باب فضل الإحرام والتلبية. ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيره. وعيد الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب، ما من ملب، طبعا هذا عموم لكن يقيد بما بقواعد الشريعة، أنه ما من ملب مخلص في تلبيته متبع لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه التلبية. يعني لا يأتي إنسان مثلا غير مخلص أو لا يتبع تلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الحج ويقول أنا داخل في هذا الأجر، لا والله محروم إنسان، هذا محروم. لذلك العلماء يقول هذه النصوص العامة تقيد بأصول الشريعة، اشتراط الإخلاص والصواب. ما من ملب أن يخلص في حجه أو عمرته ويوافق هدي رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحج والعمرة يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر. المدر مثل الطوب، لأن البيوت نوعان، إما أن تكون من مدر أو تكون من وبر، تكون من الوبر اللي هي معروف وبر تاع الدواب تاع الجمال وغير ذلك، وكاين تاع المدر. البيوت من الوبر هذه الخيم، ولا لا البيوت من المدر شوي الوبر، كاين بيوت من وبر هي الخيم، كناية عن كناية عن البادية، دائما كناية عن البادية. والبيوت من المدر كناية عن المدن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز وذل ذليل، عز يعز به الإسلام والمسلمين وذل يذل به الشرك والمشركين. المدر مثل الطوب الحجر، من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض ها هنا وها هنا، من ها هنا وها هنا عن شماله ويمينه. ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الذي قبله؟ ما الفرق؟ الحديث الذي قبله أن الأحجار والأوبار وهذه الأمور تشهد له، تشهد له يوم القيامة، هذا تلبي معه. انتبهوا للحديث، انتبهوا للحديث. الحديث الأول قالنا بلي هذه الأشياء الأحجار والأشجار والمدر وغير ذلك يعني تشهد له يوم القيامة، لكن هذا الحديث يقول لك مو بس تشهد، تلبي معه. يقول السندي رحمه الله تعالى، يقول في شرحه لسنن ابن ماجه قال: إذا قيل ما فائدة أن تلبي الأحجار والأشجار مع المسلم، ما هي الفائدة؟ قال لك هناك وجهان، هذا دليل على فضل التلبية وفضل ما يفعله حتى شاركه فيه الجماد، دل على فضل التلبية حتى شاركه فيه الجماد. والوجه الثاني قال: ليثاب يوم القيامة زيادة على ما يفعله. وهو شو يدير؟ وشو يدير؟ هو يلبي فقط، لكن يوم القيامة يجد أجر أعظم مما كان يفعله. مين؟ لأن الدال على الخير كفاعله. فقال: ولما بدأ يلبي لبت معه الأحجار والأشجار والأوبار، صارت كلها تلبي معه، فهنا يوم القيامة يجد من الأجر الذي يفوق ما كان يفعله. من أين لهذا؟ فيقال له: كان يلبي معك لأجل تلبيتك الحجر والمدر والوبر. لاحظنا، إذن هذا فيه فضل أيضا التلبية ورفع الصوت بها، بقدر ما تسمع، بقدر ما تسمع، بقدر ما يشهد لك ما خلقه الله عز وجل من الجماد. ورأينا ابن عمر كيف كان يلبي حتى يملأ ما بين الجبلين، يسمع ما بين الجبلين. وحديث آخر شرحناه من قبل عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. كلاهما معنى واحد. هذا الحديث شرحناه ونراه الإمام مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيره شرحناه، واستنبط منه أهل العلم، جمهور أهل العلم، استحباب رفع الصوت بالتلبية حتى يباح صوته. وقال ابن حزم يجب، ابن حزم قال يجب، يعني الإنسان لكم يرفع صوته، يعني لا يسمع فقط نفسه، من الذي يسمع نفسه؟ من المرأة تسمع نفسها أو جارتها، أما الرجل لابد أن يسمع الناس كلهم. ابن حزم يقول هذا يجب، ابن حزم يعني نواء يقتلك، يعني حتى هذا يبح. هكذا كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا شرحناه. وزاد ابن ماجة فإنها، أي رفع الصوت بالتلبية، من شعار الحج. الشعار هي العلامة، الشعار هي العلامة، دائما ديها قاعدة وينصب كلمة شعر بمعنى عالمة، لقد شعرت بهذا. وش معناته؟ علمته، وليت شعري، ليت علمي، ليت علمي. ومنه إشعار الهدي، هذا سنراه إن شاء الله في مجالس إشعار الهدي. الإنسان عندما يهدي يذبح الهدي، من السنة أنه يشعره، يجعل يغرز فيه رمحا يظهر عليه أثر أنه لفقراء الحرم، مش الناس تعرف لذا يأكلوا منه فقراء الحرم. وفي رواية أخرى عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم مر أصحابك، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. هذا كذلك فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية وأنها من شعار الحج. وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال نعم. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناده. وعيد الحديث ما أهل مهل قط. ما معنى الإهلال؟ الإهلال هو رفع الصوت، الإهلال هو رفع الصوت، هذا معنى الإهلال. ومنه استهلال الصبي، ما فين سمع قرينا الميراث، قرينا الميراث قلنا من موانع الميراث عدم الاستهلال، يعني يزيد ولد صغير ما يعيطش، هذا عدم صراخه دليل على أنه ولد ميتا. لو صرخ ثم مات ما سمعت والو، سمعت ولو كان نصف عيطة، نصف عيطة تحكم عليه بأنه ولد حيا فيرث، يعني يدخل المال في حقه ثم يرثه أهله، مفهوم؟ تدخل نصيب في حقه ثم يرثه أهله. إذن الاستهلال لماذا سمي استهلالا؟ لأنه رفع الصوت. ومنه الهلال، سمي الهلال هلالا قال النووي رحمه الله لأن العرب ترفع صوتها إذا ظهر، كل الناس ها هو الهلال يرفعون أصواتهم عند ظهور الهلال. ومنه قوله عز وجل وما أهل لغير الله به، كان المشركون يذبحون إلى آلهتهم فكانوا يذبحون ويرفعون أصواتهم، يقول هذه لمنات وهذه للات، فهم أهل به لغير الله، فهذا معنى الإهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط. شو نستفيد منه؟ أنه يجوز أن يأتي المسلم بأذكار غير التلبية، أنه يجوز أن يأتي المسلم، هذا حررناه درسناه في المجلس ما قبل الأخير، رأينا أن المسلم عنده أذكار أخرى يأتي بها من تكبير وثناء وتسبيح وغير ذلك، إنسان ليس فقط لبيك اللهم لبيك، هو أحسن لكن إنسان لكي لا يمل قلنا يأتي ببعض الأذكار الأخرى. قال إلا بشر، يعني وهو يهل وهو يبشر، من الذي يبشره؟ قال العلماء هم الملائكة، الملائكة تبشره، وقيل هو ما يسمعه يبشرونه بالجنة، كل ما يسمعه يبشره بالجنة كأنه يدعو له. فقال الصحابي هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الجنة؟ فقال نعم، أي يبشر بالجنة. وآخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، أي في الحج كما ستأتي رواية أخرى، فقال العج والثج. العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو النحر، النحر يعني أسيل الدم. قلنا منه قوله عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي يسيل. العج والثج، استنبط العلماء من هذا استحباب رفع الصوت بالتلبية، واستنبطوا استحباب التمتع أيضا، لأن التمتع فيه ذبح، التمتع أفضل من الإفراد، الإفراد ما فيهش ذبح. وفي رواية للحاكم للبزار أنه قيل له ما بال الحاج أو ما بال الحج، فقال العج والثج. ما بال الحج أي أي شيء ذو بال في الحج، أي شيء ذو بال في الحج، قال العج والثج. قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية، والثج نحر البدن، نحر البدن. هذا ختام الأحاديث التي ذكرها المصنف في الترغيب في الإحرام والتلبية. كأنه يقول لك أيها المسلم لا تدع فرصة يمكنك أن تعتمر فيها أو تحج فيها إلا وفعل ذلك، لأنك مستحيل تكون محرم إلا إذا قصدت بيت الله. فكان يقول اقصد بيت الله أيها المسلم كي تحرم وتلبي ويحدث لك مثل هذا الفضل العظيم من رب العالمين، مثل لا يضيع هذه الفرص. ثم قال المصنف الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى، الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى. في الحقيقة المصنف ذكر أحاديث كثيرة تحت هذا الباب كلها ضعيفة، لا يصح منها شيء. الإحرام من المسجد الأقصى، إحنا من الإحرام العادي مثل ما درناش روح المسجد الأقصى. الإحرام المسجد الأقصى، قد يقول قائل شو ثمرة تضعيف هذا الأحاديث، يعني علاش، لماذا العلماء مثلا بعض العلماء لم يتسامحوا في هذا، يعني الأحاديث هذه حكموا عليها بالضعف، حكموا عليها بالضعف ولم يصححوا منها شيء. أولا من حيث السند فكلها ضعيفة، من الأحاديث التي تذكر، من الأحاديث التي تذكر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث رواه ابن ماجة، وسترون ما الذي يبني عليه العلماء. شوف أحيانا تسمعون بعض الناس يقولون لا بأس بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، ما فين سمعها لا بأس بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، الحقيقة هذا كلام ضعيف، هو كلام ضعيف، كيف نستدل بحديث ضعيف فضائل الأعمال؟ فالكل شرع. شوف عندك العقيدة، عندك الفقه، عندك الدعوة إلى الله، عندك مثلا الأخلاق والتزكية، كلها شرع، كلها شرع من الله، فكيف تأتي بحديث ضعيف لتستدل به على فضل العمل؟ ففي الصحيح غنية من الضعيف، يعني عندنا أحاديث صحيحة، لاحظوا حتى الآن بغض النظر عن كتاب الجهاد الذي شرحناه، كتاب تلاوة القرآن فهم، يعني شرحنا إلى غاية الآن ما يقارب، عجيب بزاف، شرحنا أكثر من 1500 حديث، يعني من اللي بدينا الدروس تاعنا صحيح الترغيب شرحنا 1500 حديث، 1500 حديث يعني، وناهيك مازال نصف المجلد هذا ومجلد آخر، يعني وتصور يعني، وهذا عندك جمع كل الأحاديث على الأحكام الشرعية والعقادية، لا يعني أحاديث كثيرة، ألا ترى أن هذه تكفي؟ فكيف نأتي بأحاديث ضعيفة أخرى؟ ثم فضائل الأعمال، هاو في فضل الأعمال، شوف جي اسمع مليح هذه الحديثة، من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له، فضل عامل، من أهل من بيت المقدس غفر له، هذا فضل عامل تفعله. هذا الحديث قلنا رواه ابن ماجه عن أم سلمة، حديث ضعيف. وفي رواية لابن ماجه أيضا أنه قال من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، كذلك هذا في فضل عمل، وغير هذا من الروايات. فإذا ببعض العلماء الأفاضل كالسندي رحمه الله وكالشوكاني تبعه عليه، الشوكاني مع أنه محقق وتابعه على هذا، فأخذ هذا الحديث وقال باستحباب الإحرام قبل الميقات، لأنه هؤلاء المواقيت تعرف مواقيت، عندنا ذو الحليفة من هون، عندنا الجحفة من هون، عندنا يلملم من هون، قرن المنازل من هون، ذات عرق من جهة العراق، عندنا خمسة يعني الحرم المكي داير بين خمس أماكن، ما يجوز حتى الواحد يلحق لهنا إلا وهو يحرم، كي يلحق ما يجوزوش يفوت إلا بإحرام، يدخل هذا الحرم بالإحرام. هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ يعني منا بتزال منا نلبس نلبس هذا نلبس لبيك اللهم حجا وعمرا، يجوز؟ نعم يجوز، باش يقول واحد ما يجوز؟ يجوز، هذه واحد ما دخلوا يجوز، ما كاش دليل يمنع، ما فيش دليل يمنع فوق، لكن لماذا تشدد على نفسك؟ لماذا لا تتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مفهوم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ لا. هل فعله جمهور الصحابة؟ لا. فلماذا إذا نشدد على أنفسنا؟ الآن يأتيك واحد يقول عندي دليل، شو هو؟ فضل الإحرام من بيت المقدس، ها بيت المقدس عبك أو هنا جهة الشام ذو الحليفة، هنا هذا الجحفة، أنا من جهة الشام هذه قلت الجحفة، شوف شحال لبي منا وأنت ملبي، إذا أحرمت من قبل الميقات كيش تقول ما يجوز؟ مفهوم؟ فهذا قول السندي والشوكاني، قال الشوكاني رحمه الله هذا الحديث يدل على جواز تقديم الإحرام قبل الميقات عمم، واستدلوا أيضا بأحاديث ضعيفة أخرى من بينها من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، دويرة شو الدويرة هذه؟ دويرة تاعك الدار دويرة، من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك أي من دارك، هذا الأحاديث تدل بها على جواز تقديم الإحرام قبل الميقات، جمهور كلهم قالوا يجوز لكنه مكروه، يجوز لكنه مكروه، ترتكب مكروه، تركت تحج وتعتمر دين مكروه، لا تفعل مكروها. وللجواب عن هذا الكلام من أوجه، أولا الأحاديث ضعيفة خلاص سقطت الدعوة كلها، لأن الحديث الذي بنيتم عليه القول هذا ضعيف، ثانيا لو صح هذا الحديث لما دل على جواز الإحرام قبل الميقات عموما، إنما يدل على جواز الإحرام قبل الميقات اللي هو بيت المقدس، لماذا نعمم؟ لماذا نعمم؟ يعني لو صح هذا الحديث، لو صح هذا الحديث الإحرام من بيت المقدس، هل يجوز أن أعمم الحكم جواز الإحرام قبل الميقات ولا نقول جواز الإحرام من بيت المقدس؟ نقول جواز الإحرام من بيت المقدس، لا أعمم، أي شو دخل مثلا أماكن أخرى بيت المقدس؟ هذا الجواب الثاني. ثالثا استمعوا جيدا لهدي السلف، هذا الفعل تقديم الإحرام قبل الميقات لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سن لنا المواقيت وشرع لنا، فالذي يحرم قبلها كأنه استدرك شيء، فات النبي صلى الله عليه وسلم كأنه استدرك وكأنه يريد أن يفعل شيء أكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك روى البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم النهي عن الإحرام، روى النهي عن الإحرام قبل الميقات، كان ينهيان عن الإحرام قبل الميقات. واستمع أيضا إلى هذا الكلام الطيب، شوف الإمام مالك رحمه الله الذي ينتسب إليه بعض الأتباع زورا وبهتانا، يعني الناس اللي تدعي يقول نحن مالكية هم أبعد الناس، ما تسيبهمش قاع، لا مع المالكية لا مع الحنفية لا مع، تسيبهمش ما كاشهم، قلت نحن مالكية، أين أنتم من المالكية؟ شوف إمام مالك مع أنه والله الذي يدرس حياته ويجمع آثاره يجده من أشد العلماء على أهل البدع، لا يريد أن يمر الهواء، يعني البدع لا يريد أن يمر الهواء فضلا عن الفعل، شاف مرة واحد يسمع يؤذن كي جرح يؤذن ما عندهمش مكبر صوت، انتم ما كيديروا ولا لماذا تفعلون هذا؟ تفعلونه لتتأكدوا بأن الصوت يصل للخارج، صح؟ الخارج يعني دول الخارج مفهوم، هكذا تفعلون. قادما ما كان مكبر صوت، فلماذا كان يفعل؟ يجي أذن. إمام مالك قال بالك به، بحاول به، كحاول به، جوزها. يوم الثاني الثالث الرابع وش بها؟ دارها سنة أروح. فأمسكه من أذنه وقالوا إياك يا هذا من هذا الفعل، إياك يا هذا من هذا الفعل، فإنه لم يكن عليه الهدي الأول. شوف يعني مجرد بحى كحى منعها منه. فهنا يروي لنا الزبير بن مكار رحمه الله تعالى، وهذه القصة يذكرها الشاطبي في الاعتصام في الجزء الأول صفحة 167 يذكرها، وذكرها أيضا الهروي في ذم الكلام في الجزء الثالث صفحة 54. قصة هائلة ومعروفة صحيحة عن إمام مالك عن الزبير بن بكار قال حدثني سفيان بن عيينة قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله أتاه رجل فقال له يا أبا عبد الله، هذه كنية الإمام مالك، يا أبا عبد الله من أين أحرم، من أين أحرم؟ إمام مالك ممكن عايش، ممكن عايش بالمدينة، إذا منين يحرم أهل المدينة؟ من ذي، من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. فقال إمام مالك عادي من ذي الحليفة، من أين أحرم؟ من ذي الحليفة. فقال شو منيح، قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذي الحليفة أنا أباك هيك المدينة، هذه المدينة ذوك الأشياء سبباري تبركوا بها، يلا هاي المدينة تخرج هاي ذو الحليفة، تخرج 13 كيلومتر هاي ذو الحليفة. فقال من ذو الحليفة يعني تخرج من مدينة بس تروح مكة ذو الحليفة تصيبها أحرم منها. شوف جيدا هذا الرجل ماذا قال، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، إني أريد أن أحرم من المسجد. شحال بين المسجد وذو الحليفة؟ شحال كاين؟ 13 الكيلومتر من عندي القبر. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عندي القبر. فقال له إمام مالك لا تفعل، شوف، فإني أخشى عليك الفتنة، إني أخشى عليك الفتنة يعني الكفر. فقال له الرجل متعجبا أي فتنة في هذه؟ يعني وش فيها؟ توعنا وش فيها من في ولو روح الدين الإسلامي الانبثاق الدماغوجي تسمعك الهضرة ما نفهموهاش احنا، الانصهار الميتافيزيقي هذا. قالوا أي شيء فيها؟ أصعب لو تسمع الهضرة تتعجب، خلى كلام ربي، خلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، البوتاقة ماك حتى البوتاقة كاين فتنة. قال وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، أميال أزيدها. فقال له إمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم فتنة، تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا ما اختاره جمهور العلماء أنه يكره الإحرام قبل الميقات بنية التعبد. إذا كان الإحرام قبل الميقات بنية أخرى، مثلا الذين يحرمون في الطائرة، الذين يحرمون في الطائرة أحيانا يفوتهم الميقات وهم لم يحرموا بعد، وبعض المؤسسات تفعله عمدا كبعض الدول تفعله عمدا، يعني لا يخبرون الناس بأنهم وصلوا إلى الميقات، لأنه في كل طائرة يقول لك أيها الناس بقوا خمس دقائق نصل إلى الميقات هيئوا حالكم، يبدأوا يلبسوا الناس إحرام ويجدوا حالهم. بعض الناس ربما ينام، بعض الناس تنام بزاف في الطائرة، ربما ينام ويفوت الميقات، عباك مش لازم يعني يقول لي أو يذبح، مشكلة صح ولا لا؟ إذن هذا وش يدير؟ هل يجوز له أن يحرم قبل الميقات؟ لأنه يعلم أنه سينام أو أنه مع جماعة لن يخبروه بأنه وصل الميقات. إذا صار شيء فعله ليس بنية العبادة ولكن بنية أنه يحرز الصواب الذي يريده، بهذا معليش. أما أن يفعله بنية التعبد فهذا يخشى عليه الفتنة كما قال الإمام مالك. هذا هو الترغيب. ما فيش إذن ترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى، بل الترغيب في الإحرام من الميقات، هذا هو الأصل. وثم إن شاء الله المجلس القابل نرى الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت. نسأل الله تعالى الصواب والإخلاص في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.